لكن نهار في سمر من أسمارنا بمناسبة قلنا هذه كيف المتزكن وثقيل الروح. ثم ناس كاتبونا قالوا بربي يحكينا هذه حكاية سي المتزكن وثقيل الروح. حكاية المتزكن وثقيل الروح قال لك واحد تمار. التمار ما هو هك اللي يبدأ عامل الحوينتة ويبيع في التمر وفي الرايب والزبدة والبن والبرقدان والليم واللمسية والقسطل وكل فصل وفصله. كلمة اسم التمار بدأ يدثر شوية ما عادش تقال ياسر. هذا يا التمار هذا يا كانت كارلي وعنده طبيعة ركيكة ويتزركن ياسر ويشد في الحاجة ما عادش يسيب. انهار اهبط الفندق غلة باش يسلع. تقول انت هو عنده حانوته في باب جديد ولا غير زمان شتا كيف توا اخذا حمي الليم وبرقدا. في هاك الزمان هذا ما كانتش الكاميونات ولا شمنديفيرات تجيب السلعة. كانوا الناس يجيبوا على الزوايل على البهايم كلمكم الله ولا على الجمال. واحد فلاح جاي متدخلة جايب كما تقول انت ثلاثة ولا أربعة بهايم كل واحد عليها حمل برقداء. خذا هو منهم حميل وتباع وتشراو في السوم ورجع للحانوت والاخر في جرته وسوق في بهيمه وجايب له السلعة. وصلوا هبطوا حاسبوا دفعوا فلوسه لكن قعد قفصي ما عادش عنده فلوس. اتبقى هاك القفصي هذاك كما نقولوا توا مليم. قالوا برا مش يعمل دوره حتى نستفتح ويجي خذ متاعك. قالوا مليح ما تو نرجع لك. وساق بهيمه ومشى حطه في الفندق مع البهايم الاخرين نتاعو. وسيد تمار بدا يرصف في السلعه نتاعو ويختار الخشين مع بعضه والجويد مع بعضه والكعبة المضروبة يحط هك الجهة المضروبة من اللوطة يغطيها والخد الأحمر البريمة هذاك على برا ومنين ترى العين منين تاكل. ومنها قال توه هالدخلاوي هذا ما يحشمش شد فيها القفصي متاعه وكأنه قداش يا أخي ومش يجي باش ياخذ وياخذ زادة والله ما يطيح له على ركاكته تو ما شافش ركاكته. وفي عوض اللي يقعد يخدم على نفسه ويبيع سلعته وكيف يجي الراجل اللي يعطيه متيعه سكر الحانوت روح للدار. الاخر عمل دوره وجاء قال الحانوت مسكره اي مشى على نفسه ورجع الحانوت باقي مسكره. قعد يغيب ربع ساعه نصف ساعه ويجي يلقى الحانوت باقي مسكره يمشي على نفسه. حتى عشات العشيه يلزم يروح نهار راح عليه. جاء قدام الحانوت وقعد. أما دي الأحوال انت اللي ثم يشوفوا فيه نهار كله هو ماشي جاي ومنها تلطخ وقعد تميكا. قالوا يا ولدي تشبيك مولا باز. قال مولا هالحانوت نساله فلوس. قالوا له راهو من الصباح سكر الحانوت وشاء. قال هكا عطل فيه لو كان راني توا وصلت للبلاد. قال له واحد تبر انت يمشي له للدار. نعتوه شد ثنية وصل للدار. دق أشكون؟ قال أنا مول أحمل البرقداء. الراجل من اللي تخل في الصباح تمد في الفرش ورقد. قالت له مرايا يا ولدتي هذا هو واحد جاي دق قال مول أحمل البرقداء. قالها قل له مريض. قالت له كيفاش مريض؟ قالها قل له مريض مريض ياسر. خرجت له يا ولدي قالت له راه مريض لا باس. قالت له تسمع الخير جاء في الصباح وجهه أصفر كيف الليمونة. قال هو في الحانوت وحس دال اللي ما قدرش عليه بالسيف نوصل للدار. قالها وشني أحواله تو؟ قالت له ياشو وش متحيا. الآخر قل له سوق بهايمك وبرا روح وعمل خليفتك على الله في ذاك القفصي. لا امشى للفندق زاد كرابيت وتعشى عند الفوال وشرى للبهاي مشكرة بن وصاعين شعير وبات في الفندق. عالف جاري وهو خارج مشى يدق على دار سي تمار. قالت المرأة لرجلها: تهاو مولا بالحمل البردان جاء يدق، شمش نقول له ورده؟ قال لها: البزرة شد فيها مسيب. قالت له: تينتي يعطيه متاعه، قاعد معطل نفسك على هالقبصي، وسرعتك في الحانوت قاعد تفسد. البرقدان توا يخماج، والبند توا يميس، والجبن ياكلوا الفيران، هذا الكل باش ما تدفعلوش هالقفص نتاعه. قالها: والله ما يشوفه لو كان يبوس عينه. هي قالت له: هاو قاعد يدق ويزعز في الباب، شنو عمل له؟ قال له: مات. شو كيفاش مات؟ قالها: قل له مات. شمال شنو مولو كيفاش مات؟ كيف نموت نهار اخر يا اخي؟ عمرك ما سمعت بواحد مات؟ قل له مات، شو مدخلك؟ اي صيح. قامت الصيحه خاشا المحل الاخر زاد في الدقه، خرجت: يا بنتي. قال: مولا باس. قالت له: مات. مات وعوينت يا مات؟ قال: يا اخويا، يا عشيري، حريفي، تراه بعد خلينا ندخل. قالت: استنى. ودخلت. قالت: وهي افرح، قال لك داخل، ايش باش تعمل توا؟ قال لها: اجبد لي سوريه سبلني فيها، وهات لي الثمني بتقريطه، وارمي عليها ملحفه وخليه يدخل، توا يلقاني ميت مش على نفسه. جبدت عملت له كل ما يلزم، ومشات حلت الباب تخلي الراجل. من عتبه باب البيت بدا يصيح ويجولح، عملت روح مهم كيف الشاب العداله، ومنها طبس عليه قلبه، هز وحط وقعد قلبه لاخر رامي القاتله. قال: هيا يا اختي، هيا سخلي طرف ما، خليني نغسله ونكفنه، احنا عاطين قله السماح لبعضنا، اللي يموت لولاني لاخر هو اللي غسله ويكفنه. اش مش تعمل المسكينه؟ مشات سخنت الماء، جابت له الماء السخون والماء البارد، هاك السخون يغلي ويفرق. أملص فردة من باب البيت سبلوا عليها، وغرف طاسة من هاك الماء السخون وترشوا بها قرح، قالوا قفصي، ومنها غرف من هاك البارد من الماجل، بعد السخون يظهر كأنه خارج من الفريجدار، وفي أي نار تعرف وقت برقدان، وصب عليها هاك الطاسة هذيك. قال: أح، قالوا قفصي، وعمل في عذاب وصرع، ردوا أحمر كيف كعبة التريليا روجيد الراش، نودكم ولا شاهيكم انتم مش مشتاقين. ومنهج بدل الكفن، وهو يخيط ساعة ساعة يغيز له لبرة في لحمه، يقول أح، يقول القفصي. أي ما نطولوا بحديث، جاو القرة قراو، جا النعش تهز خرجت فينا. هاو عندهم سبل في هاك البلاد هذيك، كيف ما يعملوا الفرنج اللي ولاو الميت ما يدفنوهش في نهارو، عندهم داموس في الجبانة، الميت اللي يخلط يسبلوه ثم يبات ليلة، من غدوك يجي القبار يدفنو، ارموه مع الموتة متى هاك النهار هذاك في الداموس ومشاو. عشت العشية اتقعد، وبدا يحضر في نفسه باش كيف يطيح الليل وتظلام الدنيا يخرج ويروح لدارو. لكن هو هكايا وسيمولة البرقدان باقي مش مسلف القفصي متاعه جاي. هو داخل الداموس والاخر شافه، كان قاعد عاود تمد وقطع نفس. الاخر جا في تريكنا وقعد، قعدوا هكايا واحد ممدود والاخر مقعمز يخزله حتى تقريب النصف الليل. هاو الأربعين سارقوا زميمهم ليلتها، سرقوا الخزنة متاع السلطان، وين يقسموها وين يقسموها، جاوا لهاك الداموس هذاك، صبوا هاك الأموال في وسطهم وقعدوا يقسموا: هذا ليا وهذا ليك، هذا بايك انت يا فلان، هذا ليك انت يا فلان. سي الميت ما هو ملفوف في ملحفة، والحال شتاء أي النار كيف ما قلنا، وهو مسبول في القاعة، ابرد استنزل عطس. تلفتوا هاك السراق مفجوعين: شكون عطس؟ هالعطس هذه جت من قاع الداموس. كيفاش الموتى يعطسوا تفجعوا بداو اعفس فيا ونعفس فيك، هربوا خلاو الملم واللي ثم. ايا قالوا قوم نقسموا. يا مكتوب العجب، اتقعد سلي كان ميت، شمر الكفن متاعو وجاو داروا بهاك الخيرات هذيك وبداو يقسموا في قسم دخيان. كيف كملوا قالوا يا والقفصي ما تنسى ما تحدث. يزي قال له انت شديت مسيبت في القفصي المحنون متاعك، خوذ. هاو هاك السراق كيف هربوا في الثنية رجع لهم شاهد العقل قلاق. في يا جماعة شو الهبال هذا؟ هذو ما موتة واحنا هاربين منهم، هو الميت يقوم ولا يعطس اللي كح؟ اي ارجع يا ناس يزيوا من الهبال. ورجعوا، لكن كيف قربوا للداموس وقفوا. شبيكم قدموا؟ قال لا يا سيدي، شو شكون يعرف؟ واحد منهم قوى قلبه وقال هاو نمشي انا، اي نمشي نطل. هو وصل للباب الداموس وطل ويلقاهم اثنين قاعدين، وسمع في واحد منهم يقول قفصي، والاخر تلفت لوراه ورمى يده وجات قد قد عالشاشيه نتاع السارق، اختفها ومدها له وقالوا هاو هالشاشيه هذه في عود قفصي نتاعك. اي يا سيدي مثقل روحك عزوزه وشد السارق. الاخر رجع يجري لجماعته وترمى دايخ ما في عينه بلا، اعطوه كفوف طشوه بالماء فاق. قال ماشت اش تخرفوا انتوما، الموت الكل متاع الجبانه قاموا وقاعدين يقسموا في الفلوس متاعنا، قفصي على الراس راهو. وما زادتهمش الخزنه الكل، قعد واحد ما خذاش باي فكل شاشيتي اعطاوها له باش سكتوه.